بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: قال الخطيب الشربيني رحمه الله: تنبيهات. الأول: الأفضل أن يعين في إحرامه النسك الذي يحرم به بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما، فلو أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت واحدة. نعم، يعين، يقول: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا. ولو قال: لبيك اللهم عمرتين، لبيك اللهم حجتين، وقعت واحدة. إلى قوله: ويسن النطق بنية وتلبية، فيقول بقلبه ولسانه: نويت الحج أو العمرة أو هما، لبيك اللهم لبيك. لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام محدث، زيادة على ما جاء في الأحاديث. الذي جاء في الأحاديث أن يقول: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة. أما أن يقول: نويت الحج أو نويت العمرة، هذا زيادة ليس عليه دليل، فهو بدعة. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. وأما قوله: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، فهذا ليس بنية، هذا ذكر شرعه النبي عليه الصلاة والسلام عند بدء النسك، والتلبية بعده ذكر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلى آخره، ذكر كذلك مشروع. فأما النية فشأنها آخر، والدليل على ذلك لو كان ناويا بقلبه ونسي أن يقول: لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، أجزأه ذلك ولا يحتاج إلى إعادة الإحرام. فإذا قال في مبدأ انطلاقه من الميقات وقد استوت به راحلته، نسي أن يقول: لبيك اللهم عمرة، وإنما قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك، ومضى، فإن عمرته صحيحة، لأن النية محلها القلب، وهو نسي ذكرا من الأذكار. فإذا هذا ليس تلفظا بالنية، إنما هو ذكر من الأذكار المشروعة عند بداية النسك. ومما يدل على ذلك أيضا أنه لو نوى أن يعتمر لشخص من الأشخاص، نوى أن يعتمر عن جده، فقال في مكان إحرامه: لبيك اللهم لبيك، ومضى، فإنه تقع العمرة عن ذلك الذي نواه بقلبه، ولو لم يقل: لبيك اللهم عمرة عن جدي فلان. يقول الخطيب رحمه الله: ولا تسن التلبية في طواف ولا سعي، لأن فيهما أذكارا خاصة. نعم، تنقطع التلبية عند بدء الطواف، قال بعضهم عند رؤية البيت، قال بعضهم عند بدء الطواف. يبدأ إذا بدأ بالتكبير استلم أو استقبل الركن الحجر الأسود، ثم كبر وبدأ بالطواف، تنقطع التلبية. وكذلك أيضا بين الصفا والمروة ليس هناك تلبية، تنقطع التلبية عند بدء الطواف. قال: ويسن الغسل. وقوله: لأن فيهما أذكارا خاصة، نعم، في الطواف وردت بعض الأذكار، ومن ذلك قول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة، التكبير عند الحجر الأسود، وقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، حديث بمجموع ما ورد فيه حسن إن شاء الله. السعي بين الصفا والمروة هناك أذكار على الصفا وقبل الوصول للصفا وأذكار على المروة، وأما ما بينهما فلم يثبت في ذلك شيء فيما أعلم. قال: ويسن الغسل للإحرام، وإنما يكون ذكرا مطلقا. ويسن الغسل للإحرام ولدخول مكة، نعم الغسل للإحرام مشروع، بل قال بوجوبه بعض الفقهاء، استدلوا على الوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وهي نفساء ولدت بمحمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تصنع وهي تريد الحج، فأمرها أن تستثفر ثم تغتسل. قالوا: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النفساء بالغسل وهذا الغسل لا يفيدها طهارة من نفاسها، ولا كذلك أيضا نعم يفيدها طهارة من حدث لأنها لا تزال نفساء، فغير النفساء من باب أولى. ولدخول مكة نعم يستحب، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح فيغتسل ويدخل مكة. وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة النحر هذا لا دليل عليه، ليس هناك دليل على الغسل الاستحباب حكما شرعيا، ليس هناك دليل على الاغتسال فيما نعلم للوقوف بعرفة ولا للمبيت بمزدلفة ولا لصلاة الفجر بمزدلفة. قال: وفي أيام التشريق للرمي، ليس هناك دليل. وهذه الأيام مع شدة الزحام وقلة دورات المياه في المخيمات وفي كذلك أيضا مسارات الناس، لو قام الناس بالاغتسال لضاق الحال بهم أكثر وأكثر، ولا دليل عليه، لو ثبت به الدليل لقلنا به، لكن لا دليل عليه. فإن عجز عن الغسل تيمم، لا يحتاج إلى تيمم، إنما يتيمم لوضوء واجب أو غسل واجب عجز عنه، أما هذا الغسل فهو ليس بمستحب لعدم ورود الدليل فيه الذي هو الوقوف بعرفة وبمزدلفة وأيام التشريق. أما الغسل للإحرام فإذا عجز عنه يتيمم، وكذلك لدخول مكة إذا عجز عنه، مقصود بالعجز أن يكون مريضا أو في حكم المريض، أما عجز عنه بسبب انشغاله أو كذا من أعذار أخرى ليست مبيحة للتيمم للصلاة فإنه لا يتيمم. ويسن أن يطيب مريد الإحرام بدنه للإحرام، هذا صحيح، بعد أن يغتسل يتطيب في بدنه، يضع شيئا من الطيب على بدنه تحت آباطه على رأسه من فرق رأسه، نعم ليس في ثيابه بل على بدنه، ولا بأس باستدامته بعد الإحرام، نعم لو بقي هذا الطيب إلى ما بعد الإحرام، بمعنى أنه تطيب لأن دخل دورة المياه واغتسل ثم وضع شيئا من الطيب على رأسه أو تحت إبطه مثلا ثم لبس إحرامه وقال لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا وانصرف، بعد أن مشى جاء شخص وقال إن رائحتك إن ريح الطيب ينفح منك، فلا حرج في ذلك لأنه استدامة وليس ابتداء، لأنه استدامة وليس ابتداء وليس ابتداء. قال: ولا بأس باستدامته بعد الإحرام، ولا يسن تطيب ثوبه خلافا لما في المنهاج، نعم الثوب لا يطيب ولا يبخر، الثوب يكون يغسل غسلا عاديا، نعم ولا يبخر ولا يطيب بعد الإحرام. قال: ويسن خضب يدي امرأة للإحرام إلى الكوعين بالحناء، لأنهما قد ينكشفان. ومسح وجهها بشيء منه، يعني المحرمة عند الشافعية تخضب يديها ووجهها، وجهها تلطخ وجهها بحناء، تخضب يديها إلى الكوع، إلى الكوع مقصود إلى الرسغ الكف، تخضب بالحناء في الكفين والوجه. لماذا؟ قال لأنهما قد انكشفان، يعني فينكشفان أحمرين ولا ينكشفان أبيضين، هذا لا دليل عليه، لا خضب اليدين ولا تلطيخ الوجه، لا دليل عليه. المرأة في إحرامها تغطي وجهها بخمار، لا تنتقب، لا تغطي وجهها باللثمة والنقاب، ولا تلبس القفازين، بل تغطي وجهها بالخمار وتستر يديها من تحت الخمار، تستر يديها من تحت الخمار، لا تحتاج إلى أن تنكر يديها بالحناء وتلطخ وجهها بالحناء حتى تستر وجهها ويديها باللون الأحمر، لا دليل على ذلك. قال ويسن أن يصلي مريد الإحرام في غير وقت الكراهة ركعتين للإحرام. ليس للإحرام صلاة تخصه على الصحيح، إنما على ما يتيسر، إن كان الوقت وقت صلاة صلى، وافق أن كان وقت صلاة ظهر أو عصر يصلي الظهر والعصر ثم يحرم بعدها، وإن كان ليس وقت صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر، وكان وقت صلاة مشروعة كضحى أو ركعتين من ليل، فلا حرج، صلي في المسجد الذي هو مسجد الإحرام، الميقات الذي نزل يغتسل فيه، يصلي ضحى، يصلي من الليل، صلي الوتر، صلي هذه الأشياء التي هي مشروعة. أما أن يخص الإحرام بركعتين خاصتين فإن هذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هو صلاة لها وقت، صلاة فريضة لها وقت، فإحرامه بعد الصلاة لم يكن لقصد صلاة تخص الإحرام، وإنما لأنه وافق وقت الصلاة. قال والأفضل أن يحرم الشخص إذا توجه لطريقه، الأفضل في الإحرام أن يحرم إذا استقلت به راحلته وبدأ الباص يريد أن يتحرك، يبدأ يقول لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا، الباص أو السيارة أو غيرها. ويسن أن قال ويسن للمحرم إكثار التلبية في دوام إحرامه، نعم يكثر من التلبية ويرفع بالذكر صوته بها، نعم، وتتأكد عند تغير الأحوال كركوب وصعود وهبوط واختلاط رفقة وإقبال ليل أو نهار وقت سحر، نعم يكثر من الذكر، نعم والتلبية، ولفظها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، نعم، ولا يقطعها، لا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا يقطعها، إنما يقرأها قراءة واحدة، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تقطيع هذا شأن الأعاجم، الأعاجم لما تصعب عليهم اللغة العربية يقطعونها، إن الحمد والنعمة لك والملك يقطعونها، لأنهم كانوا يلقنون الأعاجم، أما العربي لا يحتاج إلى أن يقطع الجملة المتصلة، فيقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وإذا رأى ما يعجبه أو يكرهه ندب أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، ورد في هذا حديث لكن فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، وإذا فرغ من تلبيته صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في هذا دليل، بل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة في أي وقت، وتخصيصها بعد فراغه من تلبيته تحتاج إلى دليل. قال وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار، هذا كله يحتاج إلى دليل خاص، لا حرج عليه أن يصلي وأن يدعو بسؤال الجنة والسعادة من النار في الأوقات المطلقة، أما أن يخصها بشيء لم يرد به الدليل فلا. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم، نكمل إن شاء الله في وقت آخر. أقيم الصلاة، بارك الله فيك.